في وسط القصة ونقف وقفة في آخر القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى يذكر في بداية سورة يوسف ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أنزل القرآن باللغة العربية. وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى نتعلم ونستفيد من هذه العبارة ومن هذه الآية أيها الأحبة أهمية اللغة العربية، مهمة جدا. عندما نرى هذا الجيل البارز الآن ونرى قدراتهم في اللغة العربية، نرى أنهم نسوا اللغة العربية وأنهم لم يتعلموا اللغة العربية، لغة القرآن. وهذا سبب أيها الأحبة في نسيان ديننا الإسلامي، لأن القرآن باللغة العربية، وهذا واجب علينا وواجب على الآباء أيضا أن يعلموا، أولا قبل أن يعلموا أن يتعلموا اللغة العربية ثم يعلموا أبناءهم اللغة العربية. عندما نرى هذا الجيل لا يتحدثون اللغة العربية نفهم ونتدارك الأمر، لأن الجيل أو بعض، لا نعمم طبعا، بعض الآباء تناسوا اللغة العربية ولم يعلموا أبناءهم هذه اللغة، لغة أهل الجنة، لغة القرآن الكريم، فلم يهتموا بهذه اللغة، فنشأ هذا الجيل ولم يستفيد ولم يتعلم هذا اللغة المباركة. فأول فائدة من سورة يوسف أيها الأحبة أن نتعلم وأن نستفيد من هذه الآية، أن نتعلم اللغة العربية وأن نتقنها وأن نعلمها الجيل القادم والأجيال القادمة. الله سبحانه وتعالى يذكر أيضا ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. ولهذه السورة سبب، يقول ابن عباس رضي الله عنه الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قصصت علينا، فأنزل الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وهنا أيضا وقف أيها الأحبة، ماذا نعلم أبناءنا؟ ماذا نعلم أبناءنا؟ نعلمهم قصص القرآن، نعلمهم قصص الصحابة، قصص الأنبياء، قصص السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كم يعجبني هذا الأب الذي يقرأ لأبنائه قصة نبي من أنبياء الله أو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نومهم. والله رأيت آباء يقرؤون قصص الأنبياء لأبنائهم لكي يتعلموا. هذا الابن أو هذه البنت إن لم تسمع قصة من قصص الأنبياء أو قصة من قصص الصحابة فتستمع إلى قصة أخرى من قصص الجاهلية. فإذا أيها الأحبة، هذا الدرس الأول والفائدة الأولى في بداية سورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. فقصص القرآن أيها الأحبة أحسن القصص، وهي ليست فقط للقراءة وإنما للقراءة ولنتعلم منها ونستفيد منها في كل مكان وفي أي مكان، حيث ما كنا وكيف كنا، في كل مكان أيها الأحبة، في أي عصر من العصور نستفيد من قصص القرآن الكريم. ثم الوقفة الأولى في بداية القصة، يوسف عليه السلام عندما يرى رؤيا ماذا يفعل؟ هل يكتم رؤيا ولا يقوله؟ أن يذهب إلى أبيه يعقوب عليه السلام. اقرأوا معي أيها الأحبة هذه الآية. عندما ذهب الابن إلى أبيه، والله أيها الأحبة نحتاج في هذا العصر وفي هذه البلاد إلى تعامل الأب مع الابن وتعامل الابن مع الأب. عندما نرى هذه المشاكل، دعونا نتكلم عن هذا، عن هذه البلاد وعن وعن كوبنهاغن. عندما نرى هذه المشاكل ونرى أن الشباب، عندما نسمع خبرا عن قتل أحدهم نعرف أنهم من المسلمين للأسف الشديد. عندما نرى هذه المشاكل أيها الأحبة، ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا علينا أن نفعل نحن معشر المسلمين؟ نرجع إلى كتاب الله عز وجل. والله هناك حل لكل مشكلة من المشاكل في كتاب الله عز وجل، ولكن للأسف لا نرجع إلى هذا الكتاب، قليلا ما نرجع. نرجع فقط في الحفلات، نقرأ كتاب الله عز وجل في بداية الحفلات، أو في العزاء نقرأ كتاب الله عز وجل فقط. للأسف الشديد هذا هو حالنا، ولكن لا نرجع إلى كتاب الله عز وجل في حل مشاكلنا. قصة سيدنا يوسف عليه السلام بدأ بشيء عجيب. يوسف عليه السلام هذا الشاب الصغير يذهب إلى أبيه ويقول له سرا من أسراره. من منا الآن يذهب إلى أبيه؟ ومن من الآباء ابنه يأتي إليه ويقول له سرا من أسراره؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا الابن يذهب إلى أبيه والأب يستمع إلى ابنه. هذا درس أيها الأحبة للآباء، الأب يستمع إلى ابنه لكي ينهي كلامه ثم يعطي له من الخبرة، ثم يعطي له من النصائح الأبوية. هذا هو موقف سيدنا يعقوب عليه السلام، وهذا هو أدب سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا الأدب أخذه من جدهم صلوات الله على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تحدث مع أبيه الكافر الغير مسلم، تحدث بكل أدب وبكل احترام. يا أبتي إني أرى، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف، يا أبتي. بهذا الأسلوب الجميل الطيب تحدث إبراهيم عليه السلام مع أبيه. ونفس الموضوع هنا عند سيدنا يوسف عليه السلام، تحدث مع أبيه بكل أدب. نحتاج إلى هذا الأدب من الأبناء، ونحتاج إلى هذا الأدب أيضا من الآباء. الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأبناء أخطاء كثيرة، وأنتم تعلمون بذلك أيها الأحبة، أن الأب لا يكون عنده وقت لكي يجلس مع ابنه ولكي يسمع من ابنه. والله هؤلاء الشباب الذين خرجوا الآن وهم بعضهم في السجون وبعضهم في الشوارع، والله كان ينقصهم، أو لا نقول كلهم ولكن جلهم، كان ينقصهم هذا الأب، هذا الأب الذي يستمع إليه، هذا الأب الذي يعطي له من خبرته بكل أدب واحترام، هذا الأب الذي يعطي وقته لابنه. نحن نحتاج إلى هذه السيرة المباركة، سيرة الأب والابن. والأب يرد على ابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. يعطي له من خبراته ومن آرائه ومن نصائحه ثم يتركه يفعل ما يشاء، ولكن يعطي، يرشده أولا ويبين له الطريق الصحيح. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فهذه الصورة أيها الأحبة صورة مهمة، صورة مهمة للأبناء وصورة مهمة للآباء، وأنا أرى وجوه طيبة من الأبناء ووجوه طيبة من الآباء، لذلك قلت أتحدث وأعطي لكم هذه الصورة المباركة. أما الوقفة الثانية مع قصة سيدنا يوسف أيها الأحبة، وهو وقفة في وسط قصة سيدنا يوسف، عندما ابتلي يوسف عليه السلام بابتلاءات عظيمة، ابتلاءات كثيرة جدا، ابتلاءات الإخوة أو بلاء الإخوة، بلاء أنه يعني اشتروه بثمن، بلاء أنه دخل على فتنة عظيمة وهو فتنة النساء. يوسف عليه السلام عندما اشتراه العزيز، الله سبحانه وتعالى امتحنه امتحانا عظيما، وهذه أيضا صورة أخرى ودرس آخر من دروس القرآن الكريم، درس لكل شاب، لكل صغير وكبير أيضا، وخصوصا في هذه البلاد. نحن نعلم أيها الأحبة فتنة النساء، ونحن مقدمون على الصيف، وأشد ما يكون في الصيف فتنة النساء، نحن نعلم ذلك أيها الأحبة، ولكن هذه صورة من صور القرآن الكريم. هذا يوسف عليه السلام قدوة الشباب وقدوة الكبار والصغار. يوسف عليه السلام كيف تعامل؟ وراودته التي هو في بيتها، هي التي راودت، هي التي بدأت، هي التي غلقت الأبواب. يوسف عليه السلام حاشا أن يطلب ذلك، وكل أمر كان متاح لسيدنا يوسف عليه السلام، ولكن ماذا قال؟ قال مقولة عظيمة، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. هذه المقولة وهذه الآية أيها الأحبة يجب أن تكون شعارا لكل شاب في هذه البلاد، شعارا لنا نحن الشباب، إنه ربي أحسن مثواي، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ونرجع ونقول يوسف عليه السلام لم يطلب شيئا، ولكن امرأة العزيز هي التي طلبت، وهي التي أرادت وغلقت الأبواب أيضا، ولكن حسن التربية أيها الأحبة، نرجع إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، حسن التربية وحسن الإرشاد وحسن التعامل مع الابن جعله يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وخرج هاربا لكي لا يقع في الفحشاء. فهذه أيضا صورة من صور الاقتداء بسيدنا يوسف عليه السلام، صورة للشباب. أيضا أيها الأحبة، وقفة أخرى في وسط القصة، دخول يوسف عليه السلام السجن، وهذا ابتلاء وفتنة أيضا. ولكن أيها الأحبة، عندما أتى رجلين وتحدث ليوسف عليه السلام بما رأوه في المنام، ودخل معه السجن فتيان، إلى آخر الآية، ثم يقول إنا نراك من المحسنين. والله عندما أقرأ هذه الآية، كلما أقرأه أتذكر وضع شبابنا في الأمة، ووضع شبابنا هنا في الدنمارك. إنا نراك من المحسنين، كيف عرف أن يوسف عليه السلام من المحسنين؟ المسلم أيها الأحبة أينما كان له وضعه وسمته وصفته الخاصة، أينما كان هذا المسلم الحقيقي نتحدث عنه، ولكن للأسف في هذه البلاد عندما تسمع، للأسف هذا واقعنا، عندما تسمع عن الخراب، تسمع عن القتل، تسمع عن أي شيء فيه خراب، تقول أنه مسلم على طول، تقول هذا فعل مسلم. للأسف الشديد هذا واقعنا. ولكن المسلم الحقيقي أيها الأحبة أينما ارتحل وأينما كان وكيف كان وفي أي عصر كان يجب أن يكون شعاره ويجب على الآخرين أن يروه إنا نراك من المحسنين، بهذه الصفة وبهذه السمة، إنا نراك من المحسنين. فيوسف عليه السلام كان سمته، له سمته الخاصة وصفته الخاصة. لذلك لما رأوا يوسف عليه السلام ذهبوا إليه، ذهبوا إليه لكي يستشيروه في موضوع الرؤية. فإذا أيها الأحبة هذا أمر آخر لشبابنا، لكبارنا ولصغارنا، لكبارنا ولصغارنا، إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. الوقفة الأولى التعامل أيها الأحبة، تعامل الأبي مع الإبن. الوقفة الثانية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الوقفة الثالثة أيها الأحبة إنا نراك من المحسنين. أما الوقفة الرابعة ففي خواتيم السورة وفي نهاية القصة. يوسف عليه السلام بعدما فضل الله عليه من الفضائل العظيمة وبعدما ابتلي يوسف عليه السلام أوتي خزائن مصر، يعني في لغة عصرنا أصبح وزيرا للمالية، كل خزائن مصر تحت يديه وأصبح له شأن كبير في مصر. ولكن يوسف عليه السلام لم ينس ربه ولم ينس الذي أحسن به، وقال كلمة عظيمة: وقد أحسن بي، أي أحسن الله سبحانه وتعالى بي. بعدما أن رجع أهله إليه ورجع إخوته قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فهذا أيضا عدم نسيان الفضل، الفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه النعم التي نعيش فيها كلها من الله عز وجل، من الله عز وجل. فإذا أنعم الله علينا بنعمة المال أو بنعمة الولد الصالح أو الزوجة الصالحة أو نجحنا في التجارة مثلا، لا ننسى الله عز وجل ولا ننسى أن نرجع الفضل إلى الله عز وجل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذا الكلام أيها الأحبة جعله سيدا عليه الصلوات والسلام. وكفران النعمة جعل قارون من الهالكين. قارون ماذا قال بعدما أتاه الله النعمة والنعم الكثيرة؟ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماذا قال قارون؟ قال بعدما أتاه الله سبحانه وتعالى مفاتيح، قال هذا من علمه. قارون قال هذا من علمه، أنه هو أتى بهذا المال وهو يعني الذي صنع هذا المال. وللأسف أيها الأحبة ربما بعضنا يقول هذا المقال، ربما بعضنا يقول هذا المقال. فالدرس والعظة من هذه الآية أيها الأحبة: وقد أحسن بي، أن نرجع القول وأن نرجع الفعل وأن نرجع الفضل لله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة ماذا يتمنى يوسف عليه السلام؟ يوسف بعد كل هذا ماذا يتمنى؟ ماذا نتمنى نحن من هذه الدنيا؟ أن نخرج من هذه الدنيا ونحن على حسن العمل. يوسف عليه السلام يقول: ربي قد آتيتني من، يقول في آخر الدعاء: وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا ما يتمناه يوسف عليه السلام، والله هذا ما يتمناه كل مسلم إن كان عاصيا أو إن كان محسنا، كل مسلم يتمنى الخروج من هذه الدنيا وهو على حسن العمل. وهذه أيها الأحبة لا يعطيه الله سبحانه وتعالى لأي أحد. إذا استمر الواحد والعياذ بالله في المعاصي سيخرج من هذه الدنيا بالمعاصي والعياذ بالله، وإن استمر الواحد في خير وفي العمل الصالح وجعل النية الصالحة لله عز وجل إذن يرزقه الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه يقول: إذا أراد الله بعبد خير استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة واقبضنا عليه يا رب العالمين. يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا أيها الأحبة الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في كل وقت، ونستمر على الأعمال الصالحة. والله لا نعلم شبابا كنا أم كبارا، لا نعلم أين يأتي الموت وكيف يأتي الموت ومتى. فإذا أيها الأحبة الاستمرار في العمل الصالح، هذا هدي سيدنا يوسف عليه السلام قدوتنا. يوسف النبي يتمنى أن يموت صالحا، وألحقني بالصالحين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة، ونسأله كذلك أن يرزقنا ويلحقنا بالصالحين يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون أيها الأحبة، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.